لكل أمر جرى فيه القضاء سبب، والدهر فيه وفي تصريفه عجب. ما الناس إلا ما الدنيا وصاحبها، فكيف من قلبت يوما به القلب. يعظمون أخا الدنيا، فإن وصلت عليه يوما بما لا يشتهي وصلوا. ما يحلمون لحي ضر لقحته، حتى يكون لهم صفو الذي حلموا.